ذلك مثلا دينار دنانير. فدائما الذي بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أو سطوة ساكن شو نسميه جميع التكسير، شو نقول عنه ممنوع من الصرف، بمعنى أنه لا ينون. إن جررناه بما نجره في الفتحة نيابة شوها نيابة عن الكسرة ونسميه ممنوع من الصرف، بمعنى أننا نلحقه شوى بالتنوين، وهو يسمى عندهم جمع تكسير. فقل جمع تكسير، وكل اسم فيه ألف تعنيث مقصورة، وكل اسم فيه ألف تعنيث ممدودة شو نعتبره ممنوع من الصرف، وإن كانت علة واحدة إلا أنه اعتبرها النحاة أنها تقوم مقام العلتين. العلة الواحدة هي شو تقوم مقام العلتين، واعتبروه ممنوع شو من الصرف قدر ما ترى الألفاظ التي تخطر في ذلك وتجمع على فواعل ويكون أو ثلاث حروف، ولكن الحرف الوسطاني شو بده يكون كما رأينا دينار ونقول ذلك دنانير. أما إذا كان الحرف الوسط متحرك يكون مصروف مثل صياقلة، اللي بيسوق للثياب، اللي بيسوق للثياب يبيضوها عندها بعفوها عفو تعين القماش. زياقلة، هذا الزياقلة نوع من أنواع الآلات التي يستعملها الرياح قبل ما كان يدرس. فنقول صياقلة ليس مصروفة، ليس ممنوعة من الصرف، لأنه لاحظوا الثلاث حروف التي بعد الألف التكسير أو وسطها متحرك، يعني شرطنا حتى نعتبره واعتبرها العرب تكون أوسطها شو ساكن، دنانير، مصابيح، مفاتيح، خواتم، جوارب، كل هذه الألفاظ نعتبرها أسماء. هذا معنى عند قولهم صيغة منتهى الجموع، هذه قاعدتها، كل كلمة يوجد بعد ألف التكسير عند الجمع اللي بناها مشان تحقيق صيغة التكسير حرفان أو يكون ثلاثة، لكن على شرط أن يكون الحرف الأوسط من الثلاثة. شو يقول؟ لاحظوا لما تقول دنانير ثلاث حروف لكن الحرف الوسطاني شو هو؟ ساكن. مصابيح، مسكين، مساكين، كل هذه يعتبر أسماء ممنوعة من الصرف. إذن هذه ثلاثة أشياء، وهو كل اسم يوجد فيه ألف تأنيث مكسورة، وكل اسم يوجد فيه ألف تأنيث ممدودة، وكل اسم يكون على وزن فواعل مما كان بعد ألف التكسير حرفان أو يكون ثلاثة أو سطها ساكن، ماذا نعتبره؟ لا ننونه، وإن جررناه في غير المسألتين إنما نجره بالفتحة بدلا شوى من الكسرة. هذه ثلاثة أشياء، عرفتم؟ علة واحدة واللي علتين. فالعرب دائما كل كلمة منعوها من التنوين، منعوها، لم ينطقوا فيها مصروفة، نطقوا بها ممنوعة من الصرف. عرفنا الثلاثة هذه. وهناك الأسماء التي لا بد حتى تكون ممنوعة من الصرف من أن توجد علتان، يوجد فيها علتان، لكن واحدة شيء معنوي، علة معنوية وعلة لفظية. هذه الأشياء التسعة الباقية لا يكتفى بها بعلة واحدة من تتبع كلام العرب في ذلك. هذه أولا لا بد يكون فيها إما العلمية أو الصفة. العلمية هذه علة معنوية، العلة معنوية. لما نقول فاطمة التأنيث علة لفظية، لكن الاسم كونها علم على هذه المرأة شو علة معنوية. فإذا كل اسم علم ولكن فيه تأنيث غير اللي العلة الواحدة الممنوعة اللي هي علة واحدة، هنا لابد من علتين، العلمية والتأنيث. لفظ زينب عن امرأة، ومؤنث أم مذكر؟ مؤنث. طلحة لفظها مؤنث وهي علم وإن كان اسم لرجل. أسامة، أي كلمة أسامة، فنقول هذا أسامة، فإذا قلنا هذا أسامة خطأ. ونظرت إلى أسامة، نظرت إلى أسامة، فهذا كمان شو ممنوع من الصرف. شو المنع له من الصرف؟ العلتان موجودتان، العلة المعنوية وهي العلمية، والعلة اللفظية وجود شو التاء. طلحة اسم رجل، شو نقول عن طلحة؟ هذا طلحة، ونجح طلحة، وأكرمت طلحة، ونظرت إلى طلحة، يوجد فيه علتان. ما العلتان؟ علم على هذا الرجل. ليس العبرة التأنيث الحقيقي، ما له علاقة هنا، العبرة التأنيث اللفظي هنا. فالتأنيث المعنوي كمان نفس الشيء، مثل زينب وسعاد، ألا يسمي الناس أبناءهم شو بناتهم، يسمون بناتهم سعادا، فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. فلذلك كل اسم يكون علما ويكون مؤنثا لا ننونه، ما قلنا اتفقنا على أساس أنه الصرف هو التنوين، والممنوع من الصرف الممنوع شو من التنوين. فنقول هذه زينب، وأكرمت زينب، مررت بزينب، مجرور بالفتحة نيابة. يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها علتها، علم من جهة وعلم على أنثى. طلحة كل لفظ من هذا القبيل. فكل اسم يوجد أن يكون علما مؤنثا نعتبره ممنوع من الصرف لوجود علتين. ما هما العلتان؟ علة راجعة إلى المعنى وهو كونه علم، وعلة راجعة إلى اللفظ وهو شو الضمان؟ التأنيث. هذا أول من العلل التسع الباب. في عندك العلمية وزيادة الألف والنون. عالمية هذه علة معنوية، والألف والنون إلا لفظية، إلا شو هو منطق فيهم. عثمان، فنقول هذا عثمان، ونجح عثمان، ونظرنا إلى عثمان. لما تعرب أنت تجره جررته بالفتحة، ويوجد فيها العلتان كون علم، وكون فيه ألف ونون شوى زائدتان. لابد أن تكون الألف زائدة والنون زائدة. وأما إذا كانت الألف واحد مقطوع بزيادتها، أحد الأديد مو مقطوع بزيادتهما، يجوز فيه الصرف وعدمه. يجوز مثل شيطان، هذا شيطان فيه الألف والنون، فلفظ الشيطان ننظر من أين أخذناه، من شاطة بمعنى احترق، وزدنا ألف ونشقنا بذلك شيطان، أو من شطنة، إذا أخذناه من شطنة بتكون الألف زائدة النون، الألف والنون إنه ما الفعل تبع أمشوه، أخذنا منين؟ أخذنا من شطنة بمعنى التحرك. لذلك كل شيء يتحرك بشرعة، وشو بيسموه شيطان، هذا ولد صغير دائما من كثير اللاعب شو بيسموه شيطان صار يعني عارف. فلذلك بالنسبة لكلمة شيطان يجوز صرفها ويجوز عدم صرفها. اعتبرناه من شاطة فتكون هي الألف والنون شو زائدة، اعتبرنا من شطنة يكون شو مصروف. ما تحتاج تحسان تفقد إيه، إن شرطنا أن تكون الألف زائدة والنون شو زائدة. فلذلك كلمة حسان بتقول هذا شعر حسان. من أخذنا كلمة حسان؟ من الحسن أو من الحس؟ كان محتمل إذا أخذنا حسان من الحس تكون الألف زائدة والنون شو زائدة، أما إذا أخذنا من الحسن تكون الألف وحدها شو هي الزائدة، ونحن لابد يكون شو الألف والنون زائدة. لذلك حسان شيطان يجوز فيهم الصرف وعدم الصرف لعدم التحقق في وزيادة الألف. وأما إذا كانت الألف زائدة والنون أيضا زائدة نقول ممنوع من الصرف، والعلتان موجودتان العلمية وزيادة الألف والنون. صار عندنا عالمية وتأنية، وفي عندنا عالمية لحظة العالمية موجودة لكن معها علمة الجوة تانية. في عندنا نستعمل العالمية والتركيب، العالمية والتركيب المزجي. معنى التركيب المزجي سبق معنى إثباب العالم أن نعمد إلى كلمتين نجعلهما دالتين على شيء جوة واحد، هذا شو بيسموه مركب. وبحثنا بالمناسبة المركبات في باب العلم، شيء سبق معكم في باب العلم. المركبات العلمية هي ثلاثة أنواع، أكثرها المركب الإضافي، عبد الله وعبد الرغيب وأم حسن وأم حسين وأم زينب وجدة فلان، وهذه كلها شو اسمه مركبات إضافية، عبد الله عبد الرؤوف عبد الباسط عبد الرازق عبد الناصر، وهذه كله نعتبرها هذه مركبات. شو بيسموها مركبات إضافية، ما لها علاقة من عندنا في المنع من الصرف. في عندنا المركبات الإسنادية، الإسنادية جملة نجعلها علم على شيء واحد، مثل شاب قرناها، لا في غير جاد المولى وجاد الحق، الناس بسموا أبنائهم جاد المولى، أصل جاد فعل ماض والمولى فعل. أما جعلناها نحن علم كثير، الناس بسموها جاد المولى وجاد الحق وجاد الله وألفاظ كثيرة نسميها، وشاب قرناها وتأبط شرا، كل هذه ماذا هي تأبط شرا، معروف انه هذا لقب على شاعر ثابت بن قرة جابر بن قرة اسمه، كان عرف بقوله تأبط شرا لانه اسبابه غلب عليه هذا الاسم. بعض رفاقه جاء يتفقده، دخل على امه وكان هو اخذ سلاحا ووضعه تحت قلبه وما ادري، تأبط شرا وخرج وين رحمة. لذلك صار معروف عند الناس وفي التاريخ لحد الآن شو بالشارع والتأبع، ما هو ثابت ابن قرة أهل الظني أنه هذا هو اسمه، فعرف بتأبع شر. هذا اسم مركب إسنادي، معنى مركب إسنادي أصله فعل فاعل، لما جاد الحق معنا ما عربنا جاد في الماضي الحق شو وضع، جاد ابن شو سميته جاد الحق، فتقول عنه جاد الحق نجح جاد الحق في المدرسة، نقول نجح في الماضي جاد الحق فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل لحركة الحكاية، أكرمت جاد الحق هذا كمان ما له علاقة مصروف ولا مصروف. اسمه هذا شاب قرناها، بنو شاب قرناها قبيلة من قبائل شو العرب، فشاب فعل ماض أصله قرناها فاعل، صارت اسم على عائلة معروفة من العرب اسمهم بنو شاب قرناها، فتقول جاء بنو شاب قرناها وأكرمت بنو، فبتغيروا تبقى على هو عن كان مرفوع أو منصوب أو مجرور يبقى على ما هو عليه، جاء بنو شاب قرناها أكرمت بنو شاب قرناها نظرت إلى بنو شاب قرناها، والإعراب كما عرفتم لما نقول نظرت إلى بنو شاب قرناها نقول نظرت فعل فاعل، وإلى حرف جر بنو شاب قرناها مجرور بإلى وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهور الكسرة حقا شواء حكاية حتى نظر كما هو. إذن المركب الإضافي والمركب الإسنادي لا علاقة له في المنع شواء من الصرف أو الصرف. إذن إيه ماذا بقي معنا؟ بقي معنا المركب تركيب مزجي، هذا ما بدنا خلافات العلماء في ذلك، مذاهب العلماء في هذا. الحق الذي يقال انه نوعان، هذا في عندنا نوع مختوم بويه، مثل ما بيقولوا عن شيخ النحويين شو بيقولوا، جاء سيبويه واكرمت سيبويه ونظرت الى سيبويه. إن هناك في مذاهب كثيرة في هذا، لكن أنا أقيمكم رأسا المذهب الحق في ذلك. فتقول جاء سيبويه، جاء فعل، سيبويه فاعل مبني على الكسر في محل رفع، أكرمت سيبويه مفعول مبني على الكسر في محل شو نصب، نظرت إلى سيبويه مبني على الكسر في محل جر. دائما الأسماء المركبة تركيب مزي لكن مخطوبة بإيه؟ بويه. هذا ما بنقول عنه لا مصروف ولا غيره. في ناس بيقولوا عنه ممنوع شو من الصرف. مذاهب كثير ما بدنا يعني احنا المذاهب. أما هذا المذهب اللي يحطوه في أذهانكم أن المركب المزي متى كان مخطوبا بويه الأفصح فيه نقول عنه مبني على النفطوي، هذا عالم من علماء النحو اسمه شو يقال له نفطويه، هذا التأليف تأليفه نفطويه، جاء نفطويه أثناء من نفس الإعراب، ما منغير ولا منبدل ولا بدنا مذاهب العلماء. بقي عندنا مركب تركيب مزي وهذا مقصودنا في المنع من الصرف، ليس مختوما بويه، ليس نذهب إلى لبنان نقول هذا هذه بعد بكو وزرنا بعد بكة ومررنا ببعد بكة، هذا هنا ممنوع من الصرف. المركب تركيب المتراكب كثيرة، مركب إضافة ما له علاقة، مركب إسنادي ما له علاقة، المركب النزلي الذي آخره مبني هو على الكسر كل الحقيقة. بقي عندنا النوع واحد المركب تركيب مزي ليس مختوما بوي، هذا نقول عنه ممنوع شو من الصرف. والمانع له من الصرف العلمية والترجيب المزي كون الكلمتين نيويورك، المدن كثيرة من الأصل فيها شو تقول عنها ممنوعة من الصرف، وهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتركيب المزي. صار معنى العلمية والتالية، العلمية وزيادة الألف والنون، العلمية والتركيب شو التركيب المزي. في أيضا متى كان الاسم أعجمي، الاسم إيه؟ يعني من وضع الأعاجم، والمراد الأعاجم مو إيران العجم، المراد عندهم من نحويين الأعجمي كل ما ليس بعرب، فرنسي ألماني تركي إيش كله يقال له هذا اسمه. دائما عند إطلاقات المصطلحات العلوم إذا قالوا لفظ عربي لفظ أعجمي، معنى لفظ عربي من أوضاع العرب، ومعنى كلمة لفظ أعجمي أنه ليس شو بعربي. أما فرنسي ألماني أي لغة شو كان اسمه هذا. فالأعلام الأعجمية يعني هم عندهم اسم رجل نقلنا وسمينا واستعملنا نحن، فهذا نقول عنه ممنوع من الصرف للعلمية والإجماع، وهذا ما في أكثر منه. أسماء الملائكة من قبيل الأعجم، أسماء الأنبياء مع صالح وهود الأنبياء العرب هذول العربي والباقي، وعلى شرط أن يكون علما عندهم. أما إذا هو لفظ أعجمي لكنه ما هو استعمله الأعاجم علما، اسم جنس من الأجناس مثل كلمة ليجام اللي بيحطوه في من الفرس، هذا لو جينا واحد سماه ابن ليجام فلا نقول عنه انه ممنوع، شرط ان يكون مثلا نحن قد يسمي الان تشرشل ريبنتروب، الفاظ تجري تسمعونها من الاذاعه، وهناك ربما يستعملوا بعض المسلمين بعض الاسماء التي اشتهرت في التاريخ. فشر لابد حتى نستعمله، مثل إبراهيم وإسماعيل، يعني عندنا أمثلة كثيرة في هذا الموضوع. الملائكة جبريل ميكائيل، كل هذه الألفاظ هي أعجمية واستعملت على في اللغة العربية بناء على أنها أعلام. أما إذا كان بذلك شرطنا أن يكون علما عندهم قبل أن نستعمله نحن، كن علما، هذا لابد منه حتى نعتبرهم منه، ومتجاوزا ثلاثة أعرف. لكن إذا كان أعجم ليس بأعرف، لكن ثلاثة أعرف هم مصدوم، فهو ونادى نوح ربه، هذا التنبيه القرآن موجود، ونادى نوح ربه، لأنه ثلاثي نوح، نشد ذلك بربه شرطين، أن يكون علما في لغتهم وأن يتجاوز ثلاثة أحرف. فلو لم يكن علما في لغتهم ونحن نقلنا علم فهو مصروف، فلو كان هناك ثلاثة أحرف فكمان شو مصروف، ولو كان أصله شو، ولو كان أصله أعجمي. الشرطان لابد منهما حتى تكون العلمية والعجمة مانعة، أن يكون علما في لغتهم وأن ننقله نحن أيضا على كونه علم، وأن يكون متجاوزا ثلاثة أعرف كمن حتى يكون ممنوع شواء من الصرف. لكن إذا كان أعجمي ولكن ثلاثة أعرف يكون شواء. سلام على نوح، ما قال على نوح، القرآن عندنا سلام على نوح شواء، ليه؟ لأن هناك ثلاثة شواء أعرف، لابد يكون متجاوز ثلاثة شواء. هذا صار كم عندنا التأنيث؟ شو كمان العالمية؟ العالمية والتأنيث، العالمية والزيادة والنور، العالمية والعجمة، والعالمية والتركيب شو والتركيب المزيد. في عندنا العالمية والعدل، فهي هذا مثل عمر، هذا عمر علم لكنه معدول عن عامل ثقة وتقدير اعتباطا، لأنه في الحقيقة سماعنا العرب، العرب نطقوا في ممنوع من الصرف فهو شو ممنوع من الصرف، لكنه بدنا نقول عمر من المعدول عن عامل ذلك، هذا يسموه عدل تقديري، شو يسموه عدل تقديري نحويين يعني. بينما أنه هو ما لما ننظر إلى القواعد، عمر مو معدول عن عامل، بدل ما نقول عامر جيني شو قلنا شو عمر. هذا بالنسبة لي أيضا كل اسم ما فيه عالمية وعدل معدود عن آخر، زفر وزحل وشو بدنا نقول كثير، هبل طبل، كلمة شو طبل في عائلة معروفة بدمشق اسمها يقال عائلة شو طبل، ممنوع من الصرف، شو المانع من الصرف؟ ابن قدم عبد العنطاب لكن العرب هكذا، وزن زفر وزحل وجمع، وجمع بنو جمع قبيلة من قبائل شو العرب، فهم ممنوع من الصرف، ما يمعدون عن جامح. أما العرب نطقوا ياتا من نحن نطقنا زيان، لا نقدر أن نغير كلامهم، فهذا على كل حال ممنوع، يقولون عنه ممنوع من الصرف، والعلة المانعة من الصرف العدل والعلمية. العلمية هذه علة معنوية، والعدل عن لفظة الآخر هذا شو علة لفظية. في عندنا العلمية وعلى وزن الفعل، هذه صار ستة تجري مع العلمية، كم عدة كم بالستة؟ العلمية موجودة لكن موجود مع العلمية شو علة أخرى. العلمية علة معنوية، لكن العجمة وزيادة ألف والنون والتأنيث هذه سميناها علة لفظية. فلما نقول أحمد، أي أصلها حمد ربه، يحمده فأنا أحمد الله، عشان نقول العلمية وزن إيه؟ يعني وزن خاص بالفعل. يشكر، يسمي بعض الناس أبناءهم يشكر، أصل فعل مضارع، شكر يشكر. إذاك ابن سميته انطلق، نقول نجح انطلق وأكرمت انطلق ونظرت، بينما إن فعل هذا خاص بإيه؟ خاص بالأفعال. فهذه صارت أشياء كما ترونها، كل اسم يوجد فيه صفتان التي ذكرنا، والعالمية ماشية مع ستة. لاحظوا السلسلة، مع كل واحد موجود فيها العالمية، والعلة المعنوية شو هي؟ العالمية، والعلة اللفظية إنما هي العلة شو الثانية. هنا صار كل وزن أو كل كلمة تحوي هذا نقول عنه ممنوع من الصرف. ليش العرب منعوا من الصرف؟ اخترعنا له، لأنه علم، لأنه مع العلماء علمي وزاد لكم علمي. هذه أما الحقيقة هي الاعتماد كما قلت لكم، العرب نطقوا فيه غير ما نقول نحن ملزمون إن أردنا موافقة لغتهم، لكن النحويون التمسوا العلة مشان تسهيلا على الطالب، وإلا في الحقيقة شو هي؟ ما تمشي في الموضوع هذا، إلا السماع شو من العرب. العالمية والتأنيث، العالمية وزيادة الألف والنون، العالمية والعجمة، العالمية والتركيب، العالمية والعدل، العالمية والمنشور. كل اسم يوجد فيه هاتان العلتان نقول عنه ممنوع من الصرف. معنى ممنوع الصرف؟ ممنوع من التنوين، وعند الجر بما يجار؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، إلا في حالتين فيرجع الممنوع من الصرف إلى الجر والكسرة. وبارك الله فيك، قولنا عليكم الشيخ. يصير الاسم مبنيا، والأسماء المبنية سبقت في أول الكتاب. هنا الأسماء التي تشبه الفعل، هناك أشبهت الحرف، هنا أشبهت الفعل، فتكون ممنوعة من الصرف، يعني ممنوعة من التنوين. وجه المشابهة بين هذه الأسماء وبين الأفعال، هناك أي فعل من الأفعال فيه علتان، علة ترجع إلى المعنى وعلة ترجع إلى اللفظ. أي فعل كان، لو فرض مبدأ نقول نصر، يحتاج إلى علة لفظية أنه مشتق من النصر، هذه اسمها علة لفظية. واحتياجه إلى الفاعل، لأن فعل بدون فاعل لا يمكن. أيضا كل فعل لا بد له إيش؟ من فعل. إذن كل فعل يوجد فيها علتان، علة ترجع إلى لفظه وعلة ترجع شوى إلى معنى. كمان هنا نحن علاقتنا في الاسم الممنوع من الصرف، كمان لا بد العرب كل اسم من الأسماء وجد فيه علتان، لكن ليست العلتان الموجودتين في الفعل، بس مجرد اشتباه أو مجرد مشابهة في علتين. كما أن هناك الفعل في علة مشبهة، علة لفظية وعلة معنوية، كمان هذا الاسم الممنوع من الصرف، أي اسم العرب وجدوا فيه علتين لأنه أشبه الفعل يصير ممنوعا من الصرف. هذا أسباب علة مصطلحاتهم واختراعاتهم في مثل هذه المصطلحات، أنه ليش هناك الاسم يصير مبني إذا أشبه الحرف، هنا كمان يصير ممنوعا من التنوين إذا أشبه الفعل. الفعل ماذا؟ لابد فيه من علتين، علة ترجع إلى لفظه وعلة ترجع إلى معناه. العلة اللفظية يشتقه، ما في فعل إلا تجده مشتقا من المصدر، والعلة المعنوية وهي احتياجه للفاعل. كذلك الاسم متى وجد فيه علتان، واحدة ترجع إلى لفظه والأخرى ترجع إلى معناه، كما أن الفعل لا ينون لأن التنوين من خواص الأسماء، فكذلك هذا لا ينون، فهذا علة المصطلحات بحسب مصطلحاتهم في كون الاسم ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين. دائما النحاة إذا قالوا هذا باب ممنوع من الصرف، معناه الممنوع من إيه؟ الممنوع من التنوين. لما منع من التنوين؟ لأن العرب الحقيقة نطقت به ولم تنونه، هذه العلة الحقيقية. فإذا كان هناك أسماء، مثلا نحن قلنا لكم فيما سبق لما نقول عمر، من الخطأ أن نقول عدل عمر، بد أن نقول عدل عمر بدون تنوين. يوجد فيه علتان: علة لفظية وهو أنهم قدروه معدول عن عامر، وعلة معنوية يقولوا علم على شخص. أما لا نفهم من مسألة مشابهة الفعل، نفس العلتين الموجودتين في الفعل هما نفسها موجودة في الأسماء؟ لا لا لا، بس مجرد مشابهة. هناك الفعل فيه علتان، واحدة ترجع إلى لفظه والثانية ترجع إلى معنى. العلة التي ترجع إلى اللفظ والعلة ترجع إلى المعنى، عرفنا؟ هذا أسباب التي اخترع النحاة، أنه شلون يعني بشكل عام هكذا ضبطوه. كما أن هناك الاسم إذا أشبه الحرف يصير مبني، كمان هنا الاسم إذا أشبه الفعل يصير ممنوعا من الصرف. طيب ما وجه المشابهة بالفعل؟ هذا مو موجود عندكم بالكتاب البحث، لكن كشيء يعني يطرق سمعكم أنه هناك أسماء لا تنون. لما؟ لأنها أشبه الفعل. قالوا ما وجه الشبه بالفعل؟ وجد في ذلك الاسم علتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. وكل فعل فيه شواء علتان، واحدة ترجع إلى اللفظ وهو اشتقاقه، وعلة ترجع إلى المعنى وهي نياته للفاعل. ما في فعل من الأفعال إلا محتاجها للفاعل، فهو أيضا ممنوع من الصرف. في هناك أسماء لا يوجد فيها علتان، لكن العرب لم تنونها، وإنما وجد فيها علتان، وجد فيها علة واحدة، هذه كان ممنوعة من الصرف. ما وجد العلتان؟ قالوا إنها ممنوعة من التنوين، وهذه العلة تقوم مقام شواء العلة، وإن كانت علة إيه؟ واحدة هي، لا يوجد فيها. مثلا لما نحن نجد كلمة زينب نجد فيها علتان، كونها علم على المرأة، ونجد أيضا أنه هي تجاوزت ثلاثة أشهر، علم العلمية والتأنيث، التأنيث علة لفظية، وزينب علة شواء معنوية، وجد فيها شواء. أما هنا هذه الأسماء الثلاثة، الأوزان الثلاثة، فتشوا ما وجدوا إلا علة واحدة، والعلة الثانية ما موجودة. قالوا لزومها أو كونها العلة هذه تقوم مقام العلة. لذلك من بعد الأمر قلت لكم الشيء إنما هو بحسب ما نطق به العرب. إن وجدت علة النحويين أو ما وجدت شواء العرب، هذا منعهم الصرف وهذا شواء نونوا. هذه ثلاثة أنواع من الأسماء، هي صيغة منتهى الجمع، وكل اسم مؤنث آخر ألف تأنيث مقصورة، وكل اسم مؤنث آخره ألف تأنيث ممدودة. هذه قالوا ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجمع، ممنوعة من الصرف لألف التأنيث المقصورة، ممنوعة من الصرف لألف التأنيث شواء الممدودة. ما وجدوا إلا علة وشواء واحدة. قالوا هذه علة تقوم مقام علة فارغة عند العقل، لأنه ليش هناك علتين هنا؟ يقولوا مصر ما يقدرون، لأن العرب ما نطقوا فيه إلا ممنوع شواء من الصرف، بدهم يلتمسوا له علتين، ما في علتين. شو قالوا؟ وهذه علة واحدة تقوم مقام العلتين. عرفتم الأصل شو هو؟ السماع من إيه؟ السماع من العرب، هكذا نطقوا. هذه صيغة منتهى الجموع اللي يسموها بمصطلحاتهم صيغة منتهى الجموع، أي اسم من الأسماء كان على صيغة جمع التكسير، ووجد بعد ألف التكسير حرفان أو ثلاثة، أوسطها ساكن، شو بنقول عنه؟ هذا ممنوع من الصرف. جورة، شو بنقول؟ اشتري لنا من السوق جوارب، هذه جوارب، ما بنقول جواربا، لأنه هذه جوارب. شوفوا ألف التكسير تبعي اللي بعد الواو، كم حرف بعديها؟ حرفان أو ثلاثة، أوسطها مساكن. اذهب إلى الغالات جيب لنا مفاتيح، ما نقول مفاتيح بالتنوين، لأنه هذه بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف، والحرف الأوسطاني شوفوا ساكن. فكل اسم جمع تكسير فيه ألف التكسير وبعد ألف التكسير حرفان أو ثلاثة أحرف، ولكن شو أوسطها؟ ساكن، يسميه ممنوع من الصرف. ما المنع له من الصرف؟ علة واحدة تقوم مقام العلتين، وهي أنه على صيغ جمع التكسير ما في مفردات تأتي على هذا الوزن. دينار، نقول في ذلك دنانير. لاحظوا بعد الألف التكسير دنانير ثلاثة أحرف، أوسطها ساكن. خلي أوسطها يكون متحرك فيكون مصروفا ليس ممنوعا منه، مثل صياقلة اللي تسرق القماش. الواحد صيقل والجمع شو نقول عنه؟ صياقلة، بعد ألف التكسير غير أحرف ولكنه مصروف، لأن الحرف الوسطاني منها محرك. صياقلة، زياقلة، كل هذه الألفاظ التي تقع على فطنتنا بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف لكن الحرف الأوسط متحرك، شو تكون هذه مصروفة؟ الحرف الأوسط ساكن، شو تكون شو؟ ممنوع من الصرف. نحن ما يسمى في مصطلحاتهم صيغة منتهى الجموع، هذا قدر ما ترى من الأمثلة ويخطر في بالك، فمتى وجدت بعد ألف التكسير حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن ماذا تسميه جمع التكسير وممنوع من الصرف والمانع لهم من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع. وما بين الأمر قلنا لكم الممنوع من الصرف على العادة يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة بدل الكسرة، هذه من علامة. أما هو أصل معنى الصرف تنوين، والمنع من الصرف معناه المنع من التنوين. وإنه في حالة الجر بدل أن يجر بالكسرة فإذا بهم نطق العرب فيه بالفتحة نيابة عن الكسرة، ما عدا حالتين، إذا كان موجود فيه أل يرجع إلى الجر بالكسرة، ما بصير مصروف. إذا كان العلة موجودة ما بصير مصروف. هل مثل مساجد والمساجد، مساجد يجرها بالكسرة لوجود شو؟ أل. مساجد القرية يجرها بالكسرة لأنه مضاربة، وبعد ممنوع من الصرف، بعد لا يزال ممنوع من الصرف. فلذلك ما له علاقة هي. أما من خواص الاسم الممنوع من الصرف عند العرب أنهم يجرونه بالفتحة بدل الكسرة، ما عدا حالتين، في هاتين الحالتين يبنى إلى الجر بالكسرة. أما معناه أنه يصير مصروف لأن العلة موجودة. أما إذا ذهب كان علتين وذهب واحد منهم يصير مصروف، ما له علاقة بهذه. يعني هذا اللي بدنا نحن نحضر بحسب مصطلحاتهم، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة وأصل الجر أن يكون بالكسرة، لكن خالفوا كما خالفوا بجمع المؤنث، جمع المؤنث سالم بما ينصب بالفتحة، لكن خلق الله السماوات بما نصبه بالكسرة. هناك نابت الكسرة عن الفتحة، هنا نابت الفتحة شوى عن الكسرة بالاسم الممنوع من الصرف. أما كون يصير مصروف أو يبقى على ممنوع من الصرف، هذا قاعدة نجز العلتان أو العلة يكون بعضهم من الصرف، لكن لو يرجع إلى الجري من الكسرة على الأصل. يعني مو معنى نفهم أن الصرف الجر بالكسرة ما له علاقة هذه بالمصطلحات النحوية. أما نحن نقول الممنوع من الصرف يجر بالفتحة بدل إيه؟ بدل الكسرة، ما عدا حالتين يرجع إلى الجر بالكسرة، وهما إن وجدت فيه أل أو أضيف. أما إن أضيف ودخلت عليه أل فهو يكون مجرورا بالكسرة. أما يصير مصروف، مصروف له علاقة بها، لا تفهم منها أن يصير مصروف. هذا معنى الممنوع شغلها الممنوع من الصرف. متى نعتبر الأشياء هذه ممنوعة من الصرف في أي اسم من أسماء؟ هذا أول واحد الذي هو سميناه صيغة منتهى في الجمعة. الثاني أن يكون فيه ألف تأنيث مقصورة، سلمى، حبلى، كل هذه ألف تأنيث مقصورة فهي ممنوعة من الصرف. نقول نجحت سلمى، نظرت إلى سلمى، نظرت إلى سلمى، نقول نظرت إلى سلمى إلى حرف جر، سلمى مجرورة بإلى، وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة، فتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل لأنه اسم شو مقصور. ما نقول مجرور بالكسرة المقدرة، نقول مجرور مدام اسم ممنوع من الصرف وهو اسم مؤنث، والاسم ممنوع من الصرف يجر بإيه؟ يجر بالفتحة. يعني ما في فتحة ولا في كسرة، صحيح شكل هذا، لكن شو نقول؟ مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة لأنه اسم مقصور وممنوع من الصرف والمانع له من الصرف، ألف التأنيث المقصورة. كمان نظرت إلى زكرياء، نفس الشيء نفس الشيء مدخول هناك، نظرت فعل فاعل، إلى حرف جر، زكرياء مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، ممنوع من الصرف والمنع له من الصرف، ألف التأنيث الممدودة. إذن عندهم العرب كل اسم مؤنث آخر ألف تأنيث مقصورة، وكل اسم مؤنث آخر ألف تأنيث ممدودة، وكل وزن من أوزان جموع التقصير التي مرت قاعدتها يكون بعد ألف التقصير حرفان أو ثلاثة أو سطها ساكن، كله نقول عنه هذا، نقول عنه إنه ممنوع، إيه؟ إنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف إنما هو الفتحة نيابة الآن إيه؟ عليكم السلام، ممنوع من الصرف ومنصوب وعلامة نصبه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن فيه ألف تأنيث ممدودة. وهكذا الأسماء التي تمنع من الصرف كل اسم آخره ألف تأنيث ممدودة وكل اسم آخره ألف تأنيث مقصورة، وكل ما يسمى عندهم صيغة منتهى الجموع، وهذه صيغة منتهى الجموع كل اسم بعد ألف التكسير حرفان أو ثلاثة إنما أوسطها ساكن، نقول عنها إنه ممنوع من الصرف، وهذا هو المالك لها من الصرف. ولأنه نطق فيها كذلك فجعلوا علة واحدة، هكذا العرب نطقت فيها ولم فيها علة. هذه ثلاثة أشياء وهي ثلاثة أسماء ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، وإنها تقوم مقام العلتين. في هناك أسماء تمنع لوجود العلتين، يوجد فيها العلتان، ولكن هذه الأسماء التي توجد فيها العلتان، أول واحدة قلنا لكم في الدرس الماضي إنما هو جمع إنما هو العالمية مع التأنيث، نقول العالمية والتأنيث، والعالمية هذه هي العلة المعنوية والتأنيث هو العلة، إنما هو العلة اللفظية. فالمانع له من الصرف العلمية والتأنيث، فهما العلتان. وهذا التأنيث سواء كان معنويا أو كان لفظيا، مثل فاطمة وعائشة، كل هذه نقول إنها علة فيها علة لفظية. وأما التأنيث المعنوي مثل قولنا زينب، فنقول عنها ممنوعة من الصرف، يعني ممنوعة من التنين، وهذا التنين الممنوعة منه لا يجوز بوجه. وعند الجر يكون الجر بالفتحة نيابة، يكون الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، ولكن بشرط أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أو كان محرك الوسط مثل سقر، فلفظ سقر ثلاثة أحرف لكنها محركة لكنها محركة الوسط. زينب هنا أربع أحرف، سبعة، سعاد فإنها أربعة أحرف. أما إن كان المؤنث ثلاثيا وهو ساكن الوسط، هذا إن شئنا منعناه من الصرف، منعناه من التنوين شئنا نونا، فلما أن تقول نجحت هند، وأن تقول نجحت هند، وأكرمت هندا وأكرمت هندا، وإن شئت قلت مررت، أي في حالة الجار، مررت بهند أو مررت بهند، فكل هذا نقول عنه على طريقة الجواز لا على طريقة الوجود، لأنه ثلاثي. فكل مؤنث ثلاثي ساكن الوسط فإنه يجوز فيه الصرف ويجوز فيه عدم ويجوز فيه عدم الصرف. أما إن كان محرك الوسط أو كان أصل أعجمي مثل حمص، هذه لفظة حمص ثلاثة شوار غير قضية المكانية، فنقول اسم البلدة، فهو ممنوع من الصرف، ولكنه ممنوع من الصرف وجوبا لا على طريقة شوى لا على طريقة الجواز، بل نقول إنها ممنوعة من الصرف المحرك الوسط. أو اللفظ ذكر ثلاثي، هو مثلا واحدة بنت سماها زيد، هذه لفظة بنت أصلها اسم ذكر، نقلناها من المذكر شوى نقلناها من المذكر إلى المؤنث، فهي ممنوعة من الصرف وجوبا وإن كانت هي ثلاثية الوسط. فلا بد إذن المؤنث أن يكون متجاوزا للثلاثة أحرف مثل زينب، وإما أن يكون محرك الوسط كسقر، وإما أن يكون أصله اسم أعجمي، لأن اسم هذا قديم على حمص، فهذه يجب أن تكون ممنوعة من الصرف، يجب منعها. أما إن كان ثلاثيا ساكن الوسط وله أعجمي ولا محرك الوسط ولا منقول من مذكر إلى مؤنث، فإنه يكون يجوز فيه الصرف ويجوز فيه عدم الصرف. فلما فرضنا بنت اسمها دعد، نقول هذه دعد، وإن شئنا نقول هذه دعد، أو أكرمت دعدة، أو نظرت إلى دعدة، أو نظرت إلى دعدة، على القاعدة إن شئنا منعناها من الصرف وإن شئنا صرفناها. هذه المؤنث إنه مع كونه علم، العلمية لا بد منها، ومع العلمية إيش؟ التأنيث. فالتأنيث إن كان أكثر من هذه الألفاظ من ثلاثة أحرف، أو كان محرك الوسط كسقى، أو أنه أصله اسم أعجمي، أو منقول من مذكر إلى مؤنث، فنقول عنه إنه ممنوع من الصرف، يعني أنه ممنوع من يعني أنه ممنوع من التنوين. هذا العلة الأولى، العلتان موجودتان، وهي العلمية وهي العلة المعنوية، والتأنيث وهذه إنما هي العلة العلة الأولى. عندنا العلمية عند بحسب ما نطق النحاة العلمية والتركيب، علم ولكنه أيضا مرتب. والمرتبات قلنا لكم أن نحن بالمناسبة، وإن كان ما هو نحن في هذا الباب في المرتبات، في عندنا هذه المرتبات الإضافية ما لها علاقة، وفي عندنا المركبات اللي سميناه مركب إسنادي كمان ما له علاقة بممنوع من الصرف، وكذلك المراد التركيب المزي المختوم بوي، هذه ثلاثة لا علاقة لها بمنع الصرف. إذن قالوا في الباب الممنوع من الصرف العلمية يعنون بذلك العلمية والتركيب المزي الغير المختوم بوي، لأن هناك نبدأ المذاهب النحوية، إنما القول الصحيح الفصيح في كلام العرب المرتبات المزجية المختومة بويه فهي دائما مبنية على الكسر، بتقول هذا راح ويه وأكرمت راح ويه ونظرت إلى راح ويه، هذا المحدثين مشهور يقول راح ويه أو راح ويه بعمرات عند المحدثين، فمثل هذه الألفاظ الأحسن أن نجعلها راهويه مبنية آل كسرة. واحد سمى ابن سيبويه نقول نجع سيبويه وأكرمت سيبويه، فهو مبني على الكسر في محل رفع أو مبني على الكسر في محل نصب. ونظرت إلى سيبويه هو مبني على الكسر في محل شواجة، هذا بالنسبة لمركب مزجي مركب من كلمة سيب وكلمة ويه، مركب من لفظتين فهو من المركبات المزجية، فهي كما ترونها الأفصح فيها. وإن كان هناك بعض العرب يقول راهويه وراهويه ما يعني هذه، ونظرت إلى راهويها يجعلونه ممنوعا من الظرف، لكن هذا خلاف فصيح في كلامهم. الفصيح في كلامهم أن ويه مبني على الكسر وكل اسم مختوما بويه. إذن نحن البحث الذي نحن فيه في الاسم الممنوع من الصرف يعنون العلمية والتركيب المزجي الذي ليس مختوما بويه، نقول هذه بعلبك، ورأينا بعلبك ونظرنا إلى بعلبك أو نيويورك أو كل مدينة مركبة من لفظتين، فنقول عنها مركبة تركيب مزجي، ونرفعها بالضمة وننصبها بالفتحة ونجرها بالفتحة نيابة نيابة عن الكسرة، فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتركيب المزجي. يوجد فيها العلتان، العلة المعنوية العلمية، وأن كلمتين مزجتا مع بعضهما بعض، فهذا وإنما هو التركيب المزجي. إذن هذه نقول عنها هذه العلمية والتأنيث، وصار عندنا العلمية والتركيب المزجي. في اللفظ علمية لكنه الرجمة، فنقول في ذلك العلمية والرجمة، فهذه العجمة المراد منها كل ما ليس بعربي، فرنسي تركي، هنا مصطلحات النحويين مو العجمة يعني بلاد العجم، لا المراد بالعجمة كل ما ليس بعربي يشمل اللغات كلها، في إذا قالوا عجم. فكل علم وأصله علم في اللغة الأعجمية واستعملناه نحن، ومنه أسماء الأنبياء وأسماء الملائكة إسماعيل وإبراهيم، وكل هذه الألفاظ نقول عنها ممنوعة من الصرف. فإذا قلنا هذا إبراهيم خطأ، نقول هذا إيه إبراهيم، أكرمت إبراهيم كما من بحاجة الجر نقول نظرت إلى إبراهيم إسماعيل ألفاظ يعني لا تعجزكم الأمثلة، لأن أسماء الملائكة كلها أعجمية، أسماء الأنبياء كلها أعجمية ما عدا صالح وهود والنبي عليه الصلاة والسلام، هذول أربع أسماء يقولون إنها أصل في الله إنها أصل عربي، أما ما عدا ذلك بده يكون أعجمي، أسماء الملائكة وأسماء الأنبياء والألفاظ في عصورنا كثيرة تشيرش الناشر ريبنتروب، الألفاظ التي تسمعونها بالإذاعات كل هذه تعتبر، إذا واحد سمى ابنه ريبنتروب نقول هذا ريبنتروب وأكرمت ريبنتروب وانظرت إلى الألفاظ هذه، صارت الآن الناس كلها تسمع بالنسبة للتشرشر غيره كل هذه، فاللفظ يكون هو أعجميا وهو أعجمي، لكنه يشترط النحاة حتى يمنع من الصرف أن يكون عالميا بشرط أن يكون فوق الثلاثة أحرف وأن يكون علما في لغتهم، كما تسمعون بالنسبة الذي سمى ابنه إسماعيل أو هذه الألفاظ. أما إذا كان هو في اللغة الأعجمية ليس علما، لكن نحن استعملنا علم، مثل لو فرضنا لفظ لجام الذي بيحطوه الفرس هذا أصله اسم جنس الذي يضعه، فلو واحد سمى ابنه لجام هذا مصروف وليس ممنوعا من الصرف، وإن كان هو علم لأنه يشترط في لغتهم أن يكون أعجميا، وهنا في لغتهم ما كان اسم جنس الأدهم، لو فرضنا الأدهم بمعنى القيد فلفظة الأدهم أو أي لفظة كان اسم لجنس قماش لجنس نحاس لآلة بأي شكل كان، فلو نحن استعملنا علم على شخص ولكن عندهم في اللغة الأعجمية ما هو علم في لغتهم ليس علم، نحن الذين استعملناه أعجمي هذا نحن نقول إنه مصروف، نقول نجح لجام وهن لجاما وما إلى لجام، لما ذلك؟ لأن الشرط المنع من الصرف للعلمية والعجمة هو أن يكون في لغتهم إنما يكون أعجمي علم، أما نحن ما كان في لغتهم أعجم اسم قماش، واحد ابن وبنت سماها اسم لقماش يسميه الأعاجم، فهذا لا يكون ممنوعا من الصرف إنما يكون يكون مصروفا، لأنه هذا الشرط أن يكون في لغتهم علم الشرط في الأسماء التي ذكرناها من الأنبياء والنبيين. والشيء الثاني أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف كما ترون في إبراهيم وإسماعيل والألفاظ هذه أسماء الأنبياء والملائكة كلهم فكلها أكثر. أما إذا كان لفظ هو أعجمي ما كان في العربي موجودة، وأبرز على كل سيدنا نوح، فإن نوح نجده في استعمالات القرآن منونا، فسلام على نوح مجرور بالكسرة منون، لأن نوح كم حرف إنما هو ثلاثة أحرف، لأنهم يمنعونه من الصرف إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف وكان علما، لا بد من هذين القيدين، أن يكون علما عندهم وأن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، فلو كان هناك علم ما هو أكثر من ثلاثة أحرف ويكون مصروفا. في هناك يعني لوط، كلمة سيدنا لفظة لوط هذه طبعا ليست هي عربية، فنجدها في القرآن استعملها منونة ومجرورة بالكسرة وليست مفروض، فإذا اشترط النحاة حتى تمنع من الصرف العلمية مع العجمة شرطان، الشرط الأول أن يكون علما في لغتهم، والشرط الثاني أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف حتى نقدر أن نقول انه ممنوع من الصرف. اما اذا اختل شرط من الشرطين فانه يرجع الى كونه اسما اسما مصروفا، فهذا المانع لهم من الصرف. العلمية والتأنيث، العلمية والترتيب المزجي، العلمية والعجمة، وهذه شروطها. التأنيث شرط، وأن يكون أكثر من حرفين أو مفتوح يعني كما رأيتم، والعجمة يشترط أن يكون أعجميا في لغتهم وأن يكون أكثر من 3 حروف. فمتى وجدت هذه العلمية والتأنيث، العلمية والترتيب المزجي، العلمية والعجمة، شو نقول عنه؟ أن هذا ممنوع من الصرف، يعني أنه ممنوع يعني أنه ممنوع من التنوين. وكما علمتم أنه الجر بالكسرة ما له علاقة، قد يكون مجر بالكسرة يقول أنه من الصرف ما له علاقة. أما دائما من علاقة الممنوع من الصرف يكون مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، ما عدا حالتين: وجود ال يرجع الى الجر بالكسره، او وجود قضيه الاضافه فانه ايضا يرجع الى الجر بالكسره. هذه الثلاثه عله واحده قامت مقام سوى العلتين، وهنا ثلاثه يوجد فيها علتان مع كل واحد منهما العلميه وعله سوى وعله اخرى، وهي التأنيث والترتيب المزجي والأعجمية. في هناك 3 علل.